وما النصر إلا من عند الله وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم صدق الله. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد